بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في كتاب أخصر المختصرات: كتاب البيع وسائر المعاملات. نعم، أكمل المصنف عليه رحمة الله فيما مضى كتاب العبادات، وختم كتاب العبادات وألحق به بعض المعاملات. نعم، ألحق به بعض المعاملات، وانتقل إلى كتاب المعاملات بدءا بكتاب البيع، فإن كتاب البيع وكتاب النكاح من أوسع أبواب المعاملات، من البيع إلى آخر الكتاب، كل هذا يتعلق بالمعاملات، يتعلق بالمعاملات، والمقصود بالمعاملات ما يكون بين المخلوقين. وفيما مضى ما يتعلق بالعبادات المعاملة بين الخالق وبين المخلوق، أما هذه فهي معاملة بين الخلق أنفسهم. فبدأ شرع في كتاب البيع، قال: كتاب البيع وسائر المعاملات، وسائر المعاملات. والبيع في لغة العرب هو أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء يسمى بيعا، لأنه مشتق من الباع، لأنه مشتق من الباع، لأن كلا من المتبايعين إذا عقد صفقة مد باعه، أي مد يده، مد ماذا؟ يده، لأجل الأخذ والإعطاء، لأجل الأخذ والإعطاء. إذن في البيع في لغة العرب هو أخذ شيء وإعطاء شيء، مشتق من الباع، لأن الإنسان إذا باع مد باعه، وهي يده، وهي يده للأخذ والعطاء. وأما في الشرع أو في الاصطلاح الفقهاء، البيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، وبعضهم يطيل العبارة، لكن هذا ملخص العبارة: مبادلة مال بمال يسمى بيعا. والأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع بل وسائر المعاملات الحل، لا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ونحتاج لهذا الأصل إذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات أو في بيع من البيوع ما بين محلل وما بين محرم، ثم لم نجد دليلا لا على التحليل ولا على التحريم، نقول الأصل الحل، الأصل في البيوع والمعاملات ماذا؟ الحل، لأنها من قسم العادات وليس من قسم العبادات التي الأصل فيها المنع والحظر، المنع ماذا؟ والحظر. وكل أي من الأصلين له ماذا؟ دليل. أصل التوقف في باب العبادات: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وكما قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودليل الأصل الثاني هو كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالبيوع والمعاملات الأصل فيها الحل، وقلنا أن الإنسان يحتاج إلى هذا الأصل إذا شك في معاملة من المعاملات، أهي حلال أم حرام، بعد الاستقراء والاطلاع والسؤال لم يجد دليل لا على التحليل ولا على التحريم، فإن الأصل الحل، فإن الأصل ماذا؟ الحل. وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر فصول، في ذكر فصول تتعلق بالبيوع، بدءا بالشروط، بدءا بشروط البيع، فإن للبيع شروط وأركان واجبات إلى آخر ما يتعلق مسائل المعاملات. سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الشروط بعد أن يذكر صورة للبيع. تفضل يا أخي سيد. قال عليه رحمة الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. نعم، أي أن البيع ينعقد إما بصيغة فعلية وإما بصيغة ماذا؟ قولية. فللبيع صيغتان، للبيع ماذا؟ صيغتان، لا ثالث ماذا؟ لهما، لا ثالث لهما. إما أن تكون فعلية، أي الصيغة فعلية، وإما أن تكون الصيغة ماذا؟ قولية. والصيغة القولية مركبة من أمرين: من إيجاب وقبول، كما سيأتي توضيح هذه المسألة. فقال ينعقد بمعاطاة، ينعقد بمعاطاة أي بمعنى أن البيع قد يحصل وينعقد بمجرد الفعل أي بالمعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ تعطي من دون أن تتكلم، وذاك يأخذ من دون أن يتكلم، سواء كان في شيء صغير أو في شيء ماذا كبير، فإن هذه تسمى معاطاة. تعطيه 100 ريال ولا تتكلم، ويعطيك ماذا شيئا من الخبز أو الرغيف إلى آخره من دون أن يتكلم، هذا يسمى معاطاة عند الفقهاء، هذا يسمى معاطاة. وأكثر المعاملات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بالمعاطاة، ما جاءت ألفاظ منقولة عنهم، لم تأتي ألفاظ منقولة ماذا عنهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في القواعد ماذا النورانية، أن كل لفظ أو فعل دل على شيء، دل على ماذا شيء فيعتبر به، دل على شيء فيعتبر ماذا به، أي بمعنى أن العقود تنعقد بما دلت عليه عرفا، أن العقود تنعقد بما دلت عليه عرفا، يعني كأن يعني يتعارفون على أنه إذا أعطى المال وذاك أعطاه السلعة المقابلة للمال أن هذا يسمى بيعا، خلاص هذا بيع، هذا يعتبر ماذا بيع. فاللفظ الدال على انعقاد ماذا البيع، لفظ دال على انعقاد ماذا البيع، أو لك أن تقول يعني ماذا تنعقد العقود بكل ما يدل عليها عرفا، تنعقد العقود بكل ما يدل عليها ماذا عرفا. ومرجع هذه العقود إلى الأعراف، إما أن تكون بالألفاظ وإما أن تكون بالأفعال، فإذا تعارفوا على أن هذا القول يعني بيع أو رهن أو إيجارة، أو كذلك على هذا الفعل، على هذا الفعل أنه من قبيل البيع، فيؤخذ ماذا به، لأن الله لم يتعبدنا بلفظ معين في أبواب المعاملات بدءا بالبيع إلى آخر الكتاب، حتى في أبواب النكاح، حتى في أبواب النكاح. لهذا يقول شيخ الإسلام لا يستثنى شيء، أن كل ما دل على ماذا على هذا الشيء، أن كل ما يعني دل على هذا الشيء فهذا يعتبر من قبيل ماذا العقود. فالعقود تنعقد بما دل عليه عرفا، فالعقود تنعقد بما دل عليها ماذا العرف. فإذا تعارفوا كما قلنا على قول أو على فعل فإن هذا البيع أو الراهن أو الإيجارة ينعقد ماذا به، أو كذلك النكاح. فلم يذكر الشارع ما يتعلق بألفاظ في باب العقود، وإنما ذكر أن للعقود يعني ماذا شروطا، لكن لم يذكر من ضمن الشروط أن تكون بأقوال، وهذه الأقوال لابد أن تكون أقوال معينة، ما في دليل على هذا. لهذا قال المصنف ينعقد بمعاطاة، ينعقد بمعاطاة، قد تكون من الجانبين، أنت تعطي وذاك يأخذ من دون أن يتلفظ، وقد تكون من جانب فيقول ماذا خذ، فيقول ذاك بعته، أو ذاك يقول يعني ماذا اشتريته، فذاك يقول ماذا ذاك يعطيه من دون ماذا تلفظ. فقد تحصل المعاطاة من جانبين، وقد تحصل من جانب واحد، إما البائع وإما المشتري، وكلها ينعقد بها البيع، وسواء كان هذا في أشياء كبيرة أو في أشياء صغيرة. لهذا لم ينقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعاقدون هذه العقود بألفاظ، ما جاء، إنما مجرد يعطيه هذا يأخذ، إنما مجرد يعطيه هذا الشيء وذاك يأخذ. لما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعة ما قال رهنتك وذاك قال قبلت، ما في، إنما أعطاه مقابل أن يعطيه من الشعير، فأخذ الشعير وأعطاه ماذا يعني درعه عليه الصلاة والسلام. فقال ينعقد بمعاطاة، وهذه الصيغة الأولى وهي الصيغة الفعلية، المعاطاة وهي الذي لا يكون فيها لفظ، أنت تعطي وذاك يأخذ. والقسم الثاني بصيغة قولية، بالصيغة ماذا القولية، وهي الإيجاب الذي يكون من البائع، والقبول وهو الذي يكون من المشتري، بعت هذا إيجاب، اشتريت هذا قبول. اصطلح الفقهاء على أن هذا يسمى إيجاب وقبول، إيجاب ماذا وقبول. فإن لم يتلفظ ماذا بغير البيع غير الشراء، هل هذا يصح؟ نقول يصح، لأن العبرة ماذا بالعقود بما دلت عليه عرفا، العبرة بالعقود بما دلت عليه عرفا. فإذا تعارفوا على أن هذا الشيء الذي تعاملوا به بيعا، وإن قال ملكتك بعتك وهبتك مقابل أن تعطيني كذا وكذا، أي لفظ من الألفاظ إذا كان يدل عليها العرف أنها من قبيل البيع فهي بيع، فلا تتقيد بلفظ بيع، فلا تتقيد بلفظ ماذا البيع. قال أو بإيجاب وقبول. بإيجاب ماذا؟ وقبول. كما قلنا تقول بعت وذاك يقول اشتريت، أرهنت قال ذاك يعني ماذا؟ قبلت، إلى آخر، أقرضت قال قبلت، إلى آخر المعاملات. وهذه العقود سواء كانت عقود جائزة أو عقود ماذا؟ لازمة، وسيأتينا. لكن المصنف في ذكر أبواب البيع، في ذكر أبواب البيع، فقال ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. هذا ما يتعلق بالصيغة الذي هي قولية وفعلية في باب البيع. نعم. قال رحمه الله بسبعة شروط. شرع المصنف عليه رحمه الله في ذكر شروط صحة البيع، في ذكر شروط صحة البيع، فإن البيع لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه شروط سبعة كما ذكرها المصنف عليه رحمه الله. ذكر شروطا سبعة يعني ينبني عليها صحة البيع، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط ما صح البيع، لأن الشروط جمع شرط، والشرط كما هو في تعريف الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى ماذا؟ المشروط. فالمصنف عليه رحمة الله سيشرع في ذكر شروط البيع. نعم. قال الرضا منهما. هذا هو أول شروط البيع، لابد من التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلابد من ماذا؟ من شرط الرضا. والرضا يعني أمر قلبي، الرضا يتعلق بالقلب، ولكن الفعل يدل عليه، الفعل يستدل به على وجود الرضا. كون هذا الإنسان يعطي ماله ويأخذ مقابل هذا المال سلعة من السلع، هذا يكفي، هذا يكفي إذا لم يكن مكرها ولم يكن محرجا ولم يكن حييا، وإنما حصل هذا الأمر أنه لم يكره ولم نرى عليه آثار الحياء ولا آثار الخجل، فأعطى شيئا وأخذ شيئا، هذا بيع، هذا بيع صحيح. دليل هو الرضا، والرضا كما قلنا عمل قلبي يدل عليه الفعل، يدل عليه، تستدل بالفعل الذي لم يترتب على خجل ولا حياء ولا إكراه بغير حق، تستدل به على الرضا في البيع، على التراضي في البيع. وإلا فالمصنف لما ذكر الرضا، الرضا أمر قلبي ما يطلع عليه، الرضا أمر قلبي، ولكن قرينة الرضا أن الإنسان يعطي ويأخذ من غير إكراه ولا خجل ولا حياء. نستفيد أنه إذا أعطى مكرها أن هذا ما يصح، لو أجبر ماذا على البيع أو أجبر على الشراء سواء كان من المشتري أو من البائع، وكان هذا الإجبار بغير حق ما صح البيع، لأنه انتفى ماذا؟ شرط منه. ما هو الشرط؟ الرضا. ما هو الذي انتفى؟ الرضا. والرضا كما قلنا عمل قلبي، نستدل بفعله على انتفائه حينما أكره على هذه المعاملة. فإذا أكره إنسان على معاملة من المعاملة في باب البيع فنقول هذا، وكانت بغير حق، فنقول هذا البيع لا يصح، سواء كان الإكراه على المشتري أو كان على البائع أو كان على المشتري والبائع، فإن هذا البيع لا يصح، لأن الله عز وجل شرط لصحة أن يكون بالرضا، شرط لصحة ماذا؟ التراضي. فعلى هذا إذا باع الإنسان مكرها ما صح، باع الإنسان حييا أو خجلا وظهرت عليه علامات الخجل والحياة هذا البيع لا يصح، هذا البيع. أما إذا انتفت القرائن فإن كونه يعطي اختيارا ويأخذ اختيارا يدل على أنه رضي بالبيع. فإذا رضي توفر أول شروط البيع، أول شروط ماذا؟ البيع. نعم. رحمه الله. وكون عاقد جائز التصرف، يعني من شرط البيع حتى يكون صحيحا أن العاقد أو المعقود معه، أن العاقد أو المعقود معه لابد أن يكون جائز التصرف. فمن هو الذي جائز ماذا؟ التصرف. قال العلماء ما توفرت فيه أربع قيود، ما توفرت فيه أربعة من القيود. القيد الأول أن يكون حرا، القيد الأول أن يكون حرا، فإذا كان ماذا؟ مملوكا ما صح ماذا؟ العقد، لأن تصرفات ماذا؟ المملوك لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يملك المال، لا يملك المال، والمال الذي يتصرف فيه الآن هو مال سيده، لأنه يعني هو وما ملك لسيده، هو وما ملك لسيده، إذن يتصرف في غير ماله، إذن من شرطه أن يكون حرا إلا بإذن. فإذا أذن السيد ذي عبده بالبيع أو بالشراء صح، لأن المالك للمال حقيقة هو من؟ السيد، فيقوم العبد مقام السيد بسبب الإذن، يقوم العبد مقام السيد بسبب الإذن. أما يبيع ويشتري من دون إذن السيد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أو كان السيد ذكرا أو أنثى، باع أو اشترى، فإن هذا البيع لا يصح، فإن هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف فيما لا يملك. ولك أن ترجع تعيد هذا الشرط فيما يتعلق أن من شروط البيع والشراء أن يتصرف الإنسان فيما يملك، لكن ذكر ما يتعلق بهذا الأمر. إذن جائز التصرف لابد أن تتوفر فيه 4 قيود: القيد الأول أن يكون حرا، القيد الثاني أن يكون بالغا، القيد الثاني أن يكون ماذا؟ بالغا، فهذا لا بد منه، هذا لا بد ماذا منه، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا ماذا؟ النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد أن يكون بالغا الذي يعامل، ذكرا كان أو أنثى. فإذا باع أو اشترى، إذا باع أو اشترى، فإن بيع غير البالغ، وإن كان يعني كما يقال يعني شابا مراهقا، لكن لم يبلغ إلى حد ماذا؟ لم يبلغ البلوغ، أي لم يصل إلى سن ماذا؟ البلوغ، فإن هذا لا يصح بنص الآية، فإن هذا البيع منه أو الشراء إلا فيما تعارف عليه الحاجة اليسيرة، الأشياء التي جرى بها العرف أن أشياء ماذا؟ يسيرة. أما بيعه وشراءه فإنه لا يصح. ومن باع منه أو اشترى منه فإنه قد بايع سفيها، فإنه قد بايع ماذا؟ سفيها، غير ماذا؟ راشد. إذن الشرط الثاني أن يكون البائع أو المشتري بالغا حتى يصح ماذا؟ البيع. وهذا ما يتعلق بعقد جائز ماذا؟ التصرف. إذن جائز التصرف تحته ماذا؟ يعني قيود: القيد الأول أن يكون حرا، القيد الثاني أن يكون بالغا، القيد الثالث أن يكون عاقلا، القيد الثالث أن يكون عاقلا، وأخرج بذلك المجنون أو من كان في شبه مجنون. بعض الناس ما هم مجنون لكن عندهم ماذا؟ خبل، لا يستطيع أن يبيع ويشتري، أيضا يلحق بالمجنون، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يصح بيعه ماذا؟ ولا شراؤه. والقيد الرابع أن يكون رشيدا، فلو كان سفيها فإن بيعه وشراؤه. منه السفيه؟ قالوا السفيه هو الذي لا يحسن ماذا؟ التصرف، إما بسبب جنونه أو بسبب صغره، أو يعني ماذا؟ أو يعني يبيع ويشتري في المحرمات، أو يبيع ويشتري في المحرمات، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من السفه، يعتبر هذا ماذا؟ من السفه، فلا يصح منه البيع ولا يصح منه ماذا؟ الشراء. إذن الشرط الثاني من شروط صحة ماذا؟ البيوع، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز ماذا؟ التصرف، وهذا هو الشرط الثاني من الشروط 7. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكون مبيع مالا. نعم، من شرط المبيع يعني أن يكون ماذا؟ من قبيل المال. نعم، أكمل الجملة أخي سعيد. قال: وهو ما فيه منفعة مباحة. نعم، من شرط المبيع أن يكون مالا، ثم عرف المال ما فيه منفعة مباحة، يعني ذكر قيودا: أولا أنه لابد أن يكون فيه منفعة، أن يكون فيه منفعة، والأمر الثاني أن تكون هذه المنفعة ماذا؟ مباحة. ونأخذ من حيث المفهوم أن ما لا نفع فيه ماذا؟ فلا يباع، وما كانت منفعته محرمة فلا يصح ماذا؟ بيعه ولا شراءه. نأتي على القيد الأول، نأتي على القيد ماذا؟ الأول، كون ماذا؟ مبيع مال، كون من قبيل الأموال، وهي الذي تتمول يقال لها ماذا؟ مال. أما ما لم يكن ماذا؟ مالا، فهذا لا يدخل في أبواب البيوع. إذن من شرط الشيء الذي يباع ويشترى أن يكون من قبيل الأموال، أن يكون من قبيل الأموال حتى يصدق عليه بأنه بيع، لأن الفقهاء عرفوا البيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، فما لم يكن مالا ما يصلح أن يباع ويشترى، لا يدخل في أبواب البيع، لا يدخل في أبواب البيع. وهذا المال أيضا لابد أن يكون ماذا؟ فيه منفعة، لابد أن يكون فيه ماذا؟ منفعة. فإذا كان هذا الشيء لا نفع ماذا فيه، إذا كان هذا الشيء لا نفع فيه فلا يصح فيه البيع والشراء. مثل ماذا؟ أن يبيع الإنسان الحشرات، يأخذ حشرة من الأرض يقول لفلان تشتري هذه الحشرة وما فيها منفعة، ليس فيها ماذا؟ أدنى منفعة، فإن هذا البيع لا يصح، فإن هذا البيع ماذا؟ لا يصح شرعا. إذن من شرطه أن يكون هذا المال فيه، أن يكون مالا وأن يكون فيه منفعة. ثم أمر آخر، وهو أن تكون هذه المنفعة مباحة، لا تكون ماذا؟ محرمة. لا تكون هذه المنفعة ماذا؟ محرمة، كأن يشتري الإنسان خمرا أو آلات له والطرب أو ما كان في معناها من المحرمات، فإن هذا يعني يحرم شراءه ويحرم ماذا؟ بيعه. يحرم شراءه ويحرم بيعه إذا كانت منفعته هي الحرام، منفعته محرمة، أي اشتراه من أجل الحرام، اشتراه من أجل الحرام. ولهذا يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا كانت المنفعة الذي من أجلها انعقد البيع فإن هذا البيع لا يصح، آلات له وطرب الخمر وما كان من معاني هذه الأشياء. إذن الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن يكون الماء، أن يكون الشيء الذي يباع لابد أن يكون مالا فيه منفعة، وأيضا أن تكون ماذا؟ مباحة، وأن تكون ماذا؟ مباحة. قال رحمه الله وكونه مملوكا لبائعه، أو وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. نعم، وهذه من الشروط كونه ماذا؟ مملوك للبائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم ولا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. فمن شرط صحة البيع أن يكون البائع، أن يكون البائع مالكا لما يبيعه، فإذا لم يكن مالكا له فلم يصح البيع. من شرط البيع أن يكون المبيع مملوكا أو مأذون له من المالك، إما أنه مالك أو مأذون له ماذا؟ من المالك الذي يقوم ماذا؟ مقامه، الذي يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المالك يعني أناس، منهم ما يتعلق بالوكيل، منهم ما يتعلق بالوصي، منهم ما يتعلق بالولي، منهم ما يتعلق بالناظر. هؤلاء أربعة يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. وكلة ما في إشكال، وصي والوكالة هي في حال الحياة، والوصاية هي بعد الممات، وما يتعلق كذلك يعني ماذا؟ بالولاية، وهي ما يكون ماذا؟ على الصغير، على ماذا؟ على الصغير. والناظر هو ناظر ماذا؟ الوقت. فعلى كل إذا قام يعني ماذا؟ إذا قام البائع مقام ماذا؟ المالك، يعني ماذا؟ بإذن شرعي، كأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو ناظرا، فحصل بأنه باع، هذا صحيح. طيب إذا انتفت هذه ماذا؟ هذه المعاني، فباع ما لا يملك، فجاء صاحب الملك فقال أجزت ما باع فلان أو ما اشترى فلان، هذا يجوز، هذا يسمى عند العلماء ببيع الفضولي، ببيع ماذا؟ الفضولي، كما حصل في قصة ماذا؟ عروة ماذا؟ ابن ضرس الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم اشتري ماذا؟ أضحية، فاشترى أضحية فباعها، فاشترى أضحية وأرجع الدينار للنبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بتصرفات الفضولي. يذكر العلماء المبحث هناك عند ذاك الحديث يسمى بتصرف ماذا؟ الفضولي، بيعا أو شراء. فإذا اشتريت شيئا لإنسان فأجاز، يجوز، أو بعت شيئا ماذا لإنسان فأجاز، يجاز. فعلى كل الأصل أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا، فإذا لم يكن مالكا ولم يعني ماذا؟ ولم يقم مقام المالك بالإذن، ولم يعني يحصل يعني الإجازة من المالك، فإن حكم هذا البيع فاسد، فإن حكم هذا البيع فاسد، لحديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، بمعنى أن البيع فيما لا يملك الإنسان لا يصح. نعم. قال رحمه الله وكونه مقدورا على تسليمه، أيضا هذه من الشروط، يعني أن يكون مقدور ماذا؟ على تسليمه، حتى لا يدخل الإنسان في بيع الغرر، فإن بيع الغرر محل إجماع بين العلماء أنه لا يصح، كونه ماذا مقدورا على تسليمه، سواء كان الثمن أو كان المثمن. من شرط البيع أن يقدر الإنسان على تسليم المثمن، ويقدر على تسليم ماذا؟ الثمن. وأيضا ألا يكون في يعني ماذا؟ سيئة معنى فيما يتعلق بالمجهول. إذن من شرطه أن يكون مقدورا على تسليمه. مثاله لو باع الإنسان جملا شاردا أو عبدا آبقا، قال أبيعك الجمل الذي شرد. وعادة الإنسان إذا باع جملا شاردا ما سيبيع بسعره في السوق، الجمل يباع مليون، فباعه بخمسمائة ألف لأنه شارد، يقول لك إن أخذه هذا مقابل 500 ما في إشكال، وإن لم يأخذها أخذت لماذا 500 مقابل لا شيء. إذن بيع الشيء الذي لا يرضي الإنسان عادة على ماذا؟ على تسليمه، فإن هذا من الميسر، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من الميسر. فإن الإنسان إذا دخل في معاملة هو فيها ما بين الغن والغرم، ما بين الربح والخسارة، هذا هو ضابط الميسر عند العلماء، ضابط ماذا؟ الميسر عند العلماء. والثمن سواء كان هذا الثمن أو كان المثمن، سواء كان الذي باعه يعني لا يقدر على تسليمه أو كان المثمن لا يقدر ماذا على تسليمه، فالأمر يرجع إلى يعني إلى الثمن وإلى المثمن، لابد من القدرة على تسليم الثمن أو المثمن. فإذا عجز عن تسليم الثمن أو عجز عن تسليم المثمن فإن هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه سيدخل في خصومات، هذا إنسان يدفع 500,000 ثم لا يدرك الجمل، ماذا سيقول؟ أنت أخذت مالي 500,000 بدون مقابل، تحصل خصومات. فمن شرطه أن يكون مقدور على تسليمه، من شرط المبيع أن يكون يعني البايع أو كذلك المشتري هذا قادر على المثمن وذاك قادر على تسليم ماذا؟ الثمن. فإن حصل العجز كما قلنا يبيع جملا آبقا، جملا شاردا، أو عبدا ماذا آبقا، أو طير في الهواء، أو سمك في البحر، أو سمك في البحر، وذكروا صورا كثيرة تدخل في هذا المعنى، سواء كانت يعني ماذا عدم القدرة إما بالثمن وإما بالمثمن، فإن هذا يعتبر من الميسر. ما ضابط الميسر؟ أن يدخل الإنسان في معاملة هو فيها بين الغن والغرم، هذه ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وهذه من الشروط المتفق عليها. نعم. قال رحمه الله: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. نعم، أيضا من شروطه، من شروط أيضا يعني كذلك يعني البيع أن يكون معلوما أي المثمن، وكذلك الثمن، أن يكون الثمن والمثمن ماذا؟ معلوما. لمن؟ للبائع والمشتري. قال: وكونه معلوما لهما برؤية. إنسان يشتري سيارة أمامه ما في إشكال، قد رآها الآن، رأى هذه السيارة، أو صفة ما رأى هذه السيارة لكنه وصفت له السيارة كأنه يراها، وشرط يعني ما يتعلق بالوصف لابد أن يكون مضبوط كما يضبط ماذا كما تضبط ماذا المبيعات في باب السلم. ما هو السلم؟ السلم أن يدفع الإنسان الثمن كامل في المجلس ويؤخر المثمن. ما هو المثمن؟ كأن يعطيه حبا، زيتا، عسلا، بعد 6 أشهر وضبط له هذا المبيع، يقول هو من النوع كذا والوزن كذا إلى آخر ما يعني تحصل بماذا الأوصاف، يصف له ماذا المبيع الغائب كأنه يراه، يصف له المبيع الغائب كأنه ماذا يراه. إذن البيع على قسمين، قد يكون بشيء حاضر يراه ولا يتقيد بالرؤية، يعني ما يتعلق بالمعلوم، قد يكون معلوم بالرؤية، قد يكون معلوم باللمس، قد يكون معلوم كذلك الذوق، قد يكون معلوم ماذا بالشم، لأنه تختلف الأشياء التي يشتريها الإنسان. يعني الإنسان قد يرى الشيء هو ما هو مقصود الشراء هذا العطر، يريد رائحة العطر، فهذا معلوم بالرائحة، وذا قد يكون معلوم بالذوق، وذا قد يكون معلوم بالرؤية بالبصر، وذا قد يكون معلوم بالسمع، لأنها أشياء تحتاج إلى سماع. يعني ما رأيك أبيعك هذا الشيء، يعني الشيء الذي له صوت فيسمع الصوت طيب وكذا يأخذه. فالأمر فيما يتعلق بقول المصنف وكونه ماذا معلوما لهما بالرؤية، هذا خارج مخرج الغالب. الغالب في المبيعات أنها تشترى عن طريق الرؤية، لكن بعضها قد لا تشترى إلا عن طريق الذوق، العسل ما يكفيه المنظر لابد أن يذوق، وبعض الأشياء عن طريق الشم كالعطر، وهكذا قص عليها باقي ما تدرك به هذه المبيعات بصرا، سمعا، وكذلك ذوقا وشما، وهكذا ماذا لمسا، وهكذا ماذا لمسا. أحيانا يبيعك ثوبا يريك الثوب صورته ما تكفيك، أنت تريد يعني ماذا تحس هذا الشيء من حيث النعومة ومن حيث ماذا الخشونة. فعلى كل كونه ماذا معلوما لهما، أي لمن؟ للبائع والمشتري، كون معلوما لهما برؤية أو بصفة تكفي في السلم. الصفة التي تكفي في السلم قال العلماء أن تضبط هذه الأوصاف كأن الإنسان يراها، يبيع يعني ماذا عسلا يعني وصفه كذا وكذا وكذا كأنه يراه، يجوز البيع بالوصف، وهذا ما يسمى بالسلم، وسيأتينا باب السلم. والحالة الثالثة إذا باعه شيئا لم يره ولم يوصف له هل يصح هذا المبيع؟ نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أن هذا البيع لا يصح. قال أبيعك سيارة لم ير السيارة ولم توصف لها السيارة، أنا أبيعك ماذا؟ سيارة. فقال اشتريت، وهو لم ير السيارة لم تكن حاضرة ولم توصف لها ماذا؟ السيارة. نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أن هذا البيع لا يصح، وهذا هو المشهور من قول جمهور العلماء، وأجاز الحنفي هذا البيع، وهذا هو الصحيح أن هذا البيع جائز، وللإنسان الخيار إذا رآه، وللإنسان الخيار إذا رآه، مع أنه لم يره ولم يوصف لك كأنه يراه، لا رآه ولم يوصف لك كأنه يراه، وإنما شرى شيئا غائبا، فهل يصح البيع؟ الراجح أنه يصح. فإذا وجده على يعني ماذا؟ فإذا وجده يعني وجد هذا ماذا؟ المبيع، فأراد أخذه، أراد أخذ هذا ماذا؟ المبيع، فإن هذا جائز. قال أبيعك السيارة، أبيعك السيارة، سيارة طيبة تعجبك ماذا؟ السيارة. وبالفعل دفع الثمن، وذاك يعني ماذا؟ باع، فوجد السيارة فعجبته السيارة، لم توصف له ولم ير السيارة، فهل يصح هذا البيع؟ الراجح يصح، الراجح أنه إذا حصل أنه وافق على هذا البيع بعد رؤيته يصح، لكن هذا البيع موقوف على الرؤية، فإذا رأى قال رضيت بهذا البيع يصح هذا ماذا؟ البيع. والمسألة على القول الأول إذا رآها يعني إذا رأى المبيع إلى الآن هو ما عقد، وعلى القول الأول هو عقد، ماذا نستفيد؟ قال العلماء نستفيد فائدة على قول الجمهور أنه إذا حصل النماء ما بين العقد وما بين رؤية يعني الشيء، ما حصل من النماء ما بين العقد وما بين رؤية الشيء عند الموافقة ما بينهما من النماء للبائع ما هو للمشتري، وعلى القول الثاني ما حصل من النماء من حين العقد إلى حين رؤية هذا الشيء والموافقة عليه فهو للمشتري. فهذه الثمرة التي تظهر من القولين، من قول الأحناف ومن قول ماذا؟ الجمهور. فإن الإنسان قد يشتري شاتاً فيحصل أنها تنتج ماذا؟ حليبا، أو بقرة تنتج ماذا؟ سمنا، السم لمن؟ أثناء العقد إلى رؤية ماذا؟ المبيع. على قول الجمهور هي ما زالت في ملك ماذا؟ البائع، وعليه إذا أرادها أن يعقد عقدا جديدا. وعلى قول الأحناف أن هذا النماء يكون للمشتري، وعلى هذا لا يلزمه أن يعقد عقدا جديدا. فهذه الثمرة للفرق بين القولين. هذا قال ومن شروطه كونه ماذا؟ معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، والسلم كما قلنا سيأتي ضبطه، سيأتي ضبطه. نعم. رحمه الله. وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. نعم، ذكر أيضا الشرط الأخير وهو ما يتعلق بكون الثمن معلوما، كون الثمن ماذا؟ معلوما، أي يعني يشتري الإنسان يقول سأشتري منك السيارة بمال، أيك في هذا؟ لابد أن يحدد المال كما ذكرنا في المثمن، لابد أن يكون معلوما، فهكذا أيضا لابد أن يكون ماذا؟ الثمن معلوما، إما معلوما بالعدد، إما معلوما باعتبار وزن، يوزن له يقول بهذا الشيء، يوزن لهذا الشيء بعشرة جرامات من الذهب سأشتري منك السيارة، أو بالعد يعد له يقول بهذه المئة، واحد اثنين ثلاثة إلى آخره، أو كذلك يعني ماذا؟ بالصفة، أي بمثل هذا الشيء، أي بمثل هذا ماذا؟ الشيء. فعلى كل يعني من شرط الثمن أن يكون معلوما، والمعلومية كما قلنا ترجع إلى الأوصاف أو إلى العد أو إلى الوزن. أما سأشتري منك سيارة بمال، أي في هذا لابد أن يكون الثمن معلوما، وإلا أدى إلى الخصومات. قال فلا يصح بما ينقطع به السعر. ما معنى لا يصح بما ينقطع به ماذا؟ السعر. يقول أنا سأشتري منك السيارة بما ينقطع به السعر، قد تكون في باب المزاد، هذا يدفع 100 وذاك 150 200 300 400، يقول حين ما ينقطع السعر فهي عليه، انقطع السعر في المليون، انقطع السعر في المليون، فيشتريها ماذا؟ بالمليون، يشتريها ماذا؟ بالمليون. من العلماء يعني من أجاز هذا البيع، ومنهم من لم يجز هذا البيع، والأقرب أن هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأن قد يحصل عليه التحايل، هذا يزيد وهذا يزيد، هم يريدون شراء السلع، لا يريدون شراء السلعة، فلا يصح بما ينقطع به السعر. هذا هو الصحيح كما ذكر المصنف، أن البيع لا يصح بما ينقطع به السعر، فإن السعر قد ينقطع بالقليل وقد ينقطع بالكثير، قد تكون مؤامرة على البائع وقد تكون مؤامرة على المشتري، فقد تكون مؤامرة على البائع من طريق من؟ من طريق المشتري، فيقطعون السعر عند 1000 ويتعدل 10,000 هذه السلعة، أو قد يكون مؤامرة على المشتري من البائع عنده من يرفع السعر قد ينقطع ب3 ملايين وهي ما تعدل إلا 1,000,000 فتحصل خصومة. فعلى هذا لا يصح ماذا؟ البيع بما ينقطع بماذا؟ السعر خشية يعني الحيلة، خشية ماذا؟ الحيلة. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من شروط البيع، سينتقل إلى مسائل أخرى. ربنا قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه مسألة مهمة وقد مرت معنا. وإن باع مشاعا، ما معنى مشاع؟ هذا الكتاب بيني وبين سعيد مشترك في هذا الكتاب، دفع 3,000 وانا 3,000، هذا يسمى مشاع، هذا كتاب ماذا؟ مشاع بين اثنين. فحصل أن سعيدا باع الكتاب أو أنا بعت ماذا؟ الكتاب ومستأذنته، أو هو باع ومستأذني، باع. يصح ماذا؟ البيع في نصيبه ولا يصح ماذا؟ في نصيبي، أو يصح البيع في نصيبي ولا يصح ماذا؟ في نصيبه. هذا يسمى مشاع، أرضا سيارة كتابا، باع مشاعا بينه وبين غيره. فنقول في هذه الحالة، هذا مر معنا أنه يبني على تفريق الصفقة تحت قاعدة ماذا؟ إذا اجتمع الحلال والحرام، وأمكن تصحيح الحلال، وأمكن ماذا؟ تصحيح ماذا؟ الحلال. وإلا عنده قاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب جانب الحرام. لكن من المستثنيات، من المستثنيات ما يسمى عندهم ماذا؟ بتفريق الصفقة. هذه من المستثنيات عندهم، عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا، بل عند الجمهور، بل جمهور العلماء على تفريق الصفقة، فيقولون يصح في نصيب فلان ولا يصح في نصيب ماذا؟ فلان. ويكون دفع في الكتاب 10,000 ريال، 5 بـ5، هذا الأشكال فيه، 5 ماذا بـ5. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول المشتري هذا على حالين: إما أن يكون يعلم أن الكتاب مشاع، وأنه يعلم أنه لا يصح البيع إلا من فلان، أما من فلان فلا، إلا بإذنه، فلان لم يأذن، فلان لم يأذن. فإذا دخل على علم، فنقول في هذه الحالة أنت أصبحت شريكا لسعيد، أصبحت شريكا لسعيد في هذا الكتاب. لكن إلا من يعني ماذا؟ يعلم المشتري بأن هذا الكتاب مشاع بين اثنين، فنقول له ماذا؟ الخيار. إذا اتضح أن هذا الكتاب مشترك بين اثنين، قلنا لك الخيار، لك أن تدخل شريكا، لك أن تدخل ماذا؟ شريكا، وترد ماذا؟ ويرد لك المال الباقي، ويرد لك المال ماذا؟ الباقي، لأنه اشترى الكتاب 10,000 ريال، والكتاب ماذا؟ مشاع بين زيد وبين عمر، فيرد له ماذا؟ الباقي 5,000 ريال، ويدخل شريكا. إذا قال أنا ما أرضى، يرد له المال كاملا. إذن المشتري عندنا على قسمين: إما أن يعلم، فنقول في هذا الحالة ما للخيار، أنت أصبحت شريكا وتقاسمه ونرد لك بعض المال، نصف المال. وإما أن يكون لا يعلم فهو بالخيار، فهو ماذا؟ بالخيار. هذه الصورة الأولى. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، كما قلنا هذا يسمى عند العلماء بتفريق الصفقة، بتفريق ماذا؟ الصفقة. ولهذا يقول العلماء أن الإعمال أولى من الإهمال، فإذا أمكن تصحيح هذه المعاملة، لماذا ما نصحح هذه المعاملة؟ فالآن أمكن تصحيح هذه المعاملة، لأن بعض العلماء يقولون البيع فاسد، البيع فاسد، ولا يصح عندهم تفريق الصفقة، لأن تفريق الصفقة فيها قولان: القول الأول أن البيع لا يصح، والقول الثاني أنه يصح فيما صح به البيع ويبطل فيما يبطل به البيع. قال: أو عبده وعبد ماذا؟ غيره. الآن ما هو مشاع، إنما باع عبده وعبد ماذا؟ غيره في صفقة ماذا؟ واحدة، بغير إذن، بغير ماذا؟ إذن من؟ من صاحب العبد الآخر، باع عبده بعبد ماذا؟ غيره. ففي هذه الحالة ماذا؟ صفقة واحدة، باع بـ3,000 ريال، باع العبدين عبده وعبد غيره بـ3,000 ريال، والمشتري ما يدري، المشتري لا يدري أو يدري، سيأتي على التقسيم الذي مر معنا. فباعه عبده عبد ماذا؟ غيره، فيصح يعني ماذا؟ البيع في عبده، ولا يصح في عبد ماذا؟ غيره، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن صاحب العبد ماذا؟ الآخر بـ3,000 ريال. يبقى عندنا بعد ذلك كيف يعني ماذا؟ نخرج ماذا؟ القسط، كم لزيد صاحب العبد وكم لفلان مالك ماذا؟ العبد. نرجع إلى قيمة من الآن، هذا يسمى شراء بالثمن، فنرجع إلى قيمة العبدين في السوق، قيمة هذا كم؟ قالوا قيمة هذا 10,000 ريال، وقيمة الثاني قالوا قيمته 20,000. انظر في السوق الآن، لكن بالثمن ماذا حصل؟ هذا بـ1,000 هذا بـ2,000، هذا بألف وهذا ماذا يعني ماذا كلاهما بثلاثة آلاف ريال، فبكم يكون عبد ماذا زيد وبكم يكون عبد ماذا عمر على القيمة التي مرت معنا؟ هذا له الثلث هذا له الثلثان، فنقول يصح في عبد فلان الذي قيمته في السوق 10,000 ريال إذن لك 1000 ماذا ريال مقابل العبد، وتعيد العبد الآخر يعني ماذا وترجع له 2000، نعيد العبد الثاني إلى صاحبه ونعيد المشتري ماذا 2000، هكذا إذا كان يعلم. أما إذا كان ما يعلم فله الخيار في إبطال الصفقة بالكلية، له الخيار في إبطال الصفقة ماذا بالكلية. قال أو عبده وعبد ماذا غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا. وأيضا إذا باع عبدا وحرا من المعلوم أن بيع الحر لا يجوز ولا يصح، فإذا عندنا ماذا اختلط الحلال بالحرام، فنرجع يعني باعهما كلاهما ب3000، نقول باعهما كلاهما ب3000 ريال، نريد نخرج قيمة العبد لأن البيع في العبد يصح وفي الحر لا يصح، فننزل الحر إلى السوق نقول إذا كان هذا عبدا قويا كاتبا عادة بكم يباع؟ قالوا يباع ب20,000، وهذا الثاني بكم يباع؟ قالوا هذا يباع ب10,000 ريال، هذا يباع ب10,000 ريال، كم القيمة في العبدين؟ دفع المشتري 3,000 ريال، نقول في الحر يبطل البيع وتعادل ماذا 2000، ويصح في العبد وهو الذي يقابل ماذا 1000 ريال، والخيرة للمشتري إذا لم يعلم، والخيرة للمشتري إذا لم يعلم. أو خلا وخمرا نفس القصة صفقة واحدة، قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، مر معنا كيف تخريج القسط، ولمشتري الخيار، ولمشتري ماذا الخيار، أي بمعنى أن المشتري يخير، تريد البيع هذا في تفريق صفقة أو ما تريد البيع، فإذا قال أريد البيع على ما فيه من تفريق الصفقة أخذ هذا وأترك هذا، أو قال لا أريد ماذا البيع كان له ماذا الخيار. أما إذا دخل على علم ما له خيار، أما إذا دخل على علم فليس له ماذا خيار في تقسيط ماذا أو في تفريق الصفقة، في تفريق ماذا الصفقة. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر شروط البيع، من ذكر شروط ماذا البيع، سينتقل إلى أشياء. ملخص هذه الشروط ترجع إلى ماذا؟ إلى خلل فيما يتعلق، إما يعني ترجع ماذا إلى أصول فيما يتعلق بالبيع، إما أنها ترجع إلى ظلم أو إلى ربا، أو كذلك إلى ماذا إلى غرر وجهالة وميسر. ولهذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله أن أصول المبيعات إما أن ترجع إلى ظلم، الظلم كون الإنسان يبيع ما لا يملك، والربا أن يبيع الشيء يعني بجنسه مع الزيادة، وما يتعلق كذلك ماذا بالغرر أن يبيع شيئا لا يملكه أو شيئا ماذا مجهولا إلى آخر مما مر معنا. أصول المبيعات المحرمة 3 أشياء، إما ظلم وإما ربا وإما ميسر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا رأيت معاملة لم تكن فيها واحد من هذه 3 الأشياء مباشر صحح. خذوا هذه الفائدة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت معاملة وشككت فيه أحلال أم حرام قبل البحث، قبل البحث، لكن لم ترى فيها ظلما ولم ترى فيها غررا ولا ميسرا ولم ترى فيها أيضا ماذا ولم ترى فيها كذلك يعني ماذا ربا، لم ترى فيها ظلما ولا ربا ولا جهالة، حكم هذه المعاملة بأنها صحيحة، حكم هذه المعاملة. إذن أصول المعاملات المحرمة ترجع إلى واحد من 3، ترجع إلى واحد، وهكذا يعني سيذكر معنا، ترى أن سيذكر معنا من أول البيع إلى آخره، ترى المحرمات لا تخرج عن 1 من 3 بالاستقراء، لا تخرج عن 1 من 3، إما أشياء فيها ربا وإما أشياء فيها ظلم وإما أشياء فيها ماذا أشياء فيها الغرر والجهالة، ما يسمى بالميسر، يدخل الإنسان في معاملات هو فيها بين الغنم والغرم أو بين الربح والخسارة. فإذا عدم واحد من هذه الأوصاف، أو إذا عدمت ماذا هذه الأوصاف من معاملة من المعاملات، فالمعاملة تعتبر ماذا صحيح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كثيرا من المعاملات يعني خالف فيها الجمهور، لماذا أخذ بهذا الأصل؟ يأتي يناقش الجمهور في بعض المعاملات يقول ما رأينا ظلما ولا ربا ولا غرر، فلماذا تحرم هذه المعاملات والأصل فيها الحل؟ فدائما شيخ الإسلام يخالف الجمهور في مسائل كبار في باب المعاملات، واستصحب هذه القاعدة، استصحب هذه القاعدة ماذا المفيدة، كما استأتي ماذا معنا في ثنايا شرح هذه المعاملات. بارك الله فيكم. دو سؤال ولا إشكال ولا الله خير طيب لو بارك الله.